جديد موقع طرب ميكس دوت كوم. ارسم خيالك وروح، خلي طريقك مفتوح. ارسم خيالك وروح، خلي طريقك مفتوح. لاني خيالك خيالك، محدش هياخده بدالك. لاني خيالك خيالك، محدش هياخده بدالك. ارسم لنفسك ارض عيشها بالطول والعرض، واعمل لنفسك نسخ كانك غيرت الهارد. واعمل لنفسك نسخ كانك غيرت الهارد. كلام الناس بيزل، كل كلامهم ممل. كلام الناس بيزل، كل كلامهم ممل. كله مستني نقطة ضعفك عشان تيجي تستغل. كله مستني نقطة ضعفك عشان تيجي تستغل. Arabmix.com ارسم طريقك قدامك، حقق كل أحلامك. ارسم طريقك قدامك، حقق كل أحلامك. يفضلوا يعيدوا يزيدوا منهم فك ودانك. يفضلوا يعيدوا يزيدوا منهم فك ودانك. ركز شوية للروح، حقق كل طموح. ركز شوية للروح، حقق كل طموح. امشي بطريق بطريق هتنجح تداوي جروح. امشي بطريق بطريق بطريق هتنجح تداوي جروح. Arabmix.com. انت حبيبني هلا، انت كارهني غريالة. انت حبيبني هلا، انت كارهني غريالة. مش فارق معايا معايا اللي يقول فافايا. دي ناس مالهاش شغلانة، دي ناس مالهاش شغلانة. هثبت نجاحي للخلق، هسمع في الغرب والشرق. هثبت نجاحي للخلق، هسمع في الغرب والشرق. هطور في حالي في حالي، ووسع خيالي في خيالي. هطور في حالي في حالي، هوسع خيالي خيالي. وهجري بسرعة البر، وهجري بسرعة البر. هتنجح هيكبر مقامك، وكله هيركب سلامك. هتنجح هيكبر مقامك، وكله هيركب سلامك. واللي يتكلم مهما يتكلم في الآخر هيمشي كلامك. واللي يتكلم مهما يتكلم في الآخر هيمشي كلامك. هجيب لك آخر الكلام، سلام يا حسن سلام. هجيب لك آخر الكلام، سلام يا بشر سلام. هجيب لك اخر الكلام، سلام يا حد سلام. هجيب لك اخر الكلام، انا بقيت قدام. لو عايز تسمع الجديد موقع طرب ميكس دوت كوم.